يقول السائل: التسخط من المصائب والكوارث ما حكمه؟ إذا كنت تظهر أسفا على ما أصاب الناس فهذا لا يخدش في شيء، لكن إذا كنت تعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى، إذا كنت تعترض على القدر عياذا بالله من ذلك، فهذا يخدش في دينك، والله أعلم.